بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أشرطة أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، ورقمه 113. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فاسمنا جميعا هذه الندوه القيمه المباركه التي تولاها صاحب الفضيله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك يا عبد الله محمد المطلق، هنا هو الدعوه الى الله وايضا مشاهدها، وايضا ما يترتب عليها من الخير وما ينبغي للداعيه ان يتخلق به وان يكون عليه. وقد اجاد وافاد وبين ما ينبغي بيانه، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا واياكم واياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك ان امر الدعوه امر عظيم اهميه، وجميع الناس اشد حاجه الى الدعوه الصادقه الموافقه للشريعه لعظم الجهل وانتشاره وغلبه الهوى على النفوس وقله الدعاء وقلة فتح الدين. فالعالم كله في أشد ضرورة إلى الدعوة الإسلامية التي يتولاها أهل العلم والإيمان والإخلاص والصدق، وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي وظيفة أتباعهم لأهل العلم والإيمان. فالله بعث الرسل دعاة للحق وهداة للخلق، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لله ولعباده وصبروا حتى أتاه اليقين من ربهم. فمنهم من تقبل الناس دعوته وعملوا بما جاء به وانتشر دينه، ومنهم من صده الناس عن ذلك حتى افضى بذلك ببعضهم الى قتل. كما قال في كتابه الكريم عن اليهود: ويقتل الانبياء بغير حق، لا تقرأ ويقف النبيين بغير الحق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا ما عليهم لكن لهم أقسام بالنسبة إلى إجابة الأمم، منهم من أجابه جم غفير ومنهم من أجابه العدد القليل ومنهم من لم يجبه إلا الرهيب وهم العدد دون العشرة، ومنهم من أجابه الرجل الرجلان، ومنهم من لم يجبه أحد فرد عليه قومه كل ما قال ولم يستجيبوا لدعوته، ومنهم من قتله قومه نعوذ بالله منها. هكذا خلفاؤهم من الدعاة والعلماء، منهم من نجح في دعوته وأجابه جم غفير، ومنهم من لم يجبه إلا القليل. فلا ينبغي أبدا للداعي إلى الله أن ييأس وينفر عن الدعوة بل يجب على أهل العلم والإيمان وعلى أئمة المسلمين أن يصبروا على الدعوة وأن ينفذوها وأن يجاهدوا دونها كما صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما في هذا العصر عصر الغربة وانتشار الأفكار الهدامة والمذاهب المنحرفة وكثرة الدعاة إلى الباطل وأنواع الضلال، ولا سيما أيضا مع تيسر وسائل الدعوة حتى تصل الدعوة إلى أغافي الدنيا. فالواجب حينئذ عظيم على أهل العلم والإيمان من طريق وسائل الدعوة المتنوعة. وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحد أحسن قولا من هؤلاء وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من أهل العلم والإيمان والدعوة إلى الحق. وكل مؤمن عليه واجبه بقدر علمه وبقدر طاقته في أهله وأسرته وجيرانه وقريته ومدينته ومع إخوانه من أهل العلم والإيمان، كل واحد عليه نصيبه. كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا أدى كل واحد طاقته في الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر قولا وعملا كثر الخير وقل الشر في كل مكان تتضافر به الجهود في هذا الخير. وكلما غفل الناس أو خلت البلاد من أهل العلم كثر فيها الشر وانتشر فيها المذاهب الهدامة والأفكار الخبيثة وكثر فيها دعاة الضلالة. فكل واحد يجب أن يحاسب نفسه وأن يتقي الله في دينه وفي أداء واجبه. وشرط ذلك العلم والإخلاص والصبر. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى حظ عاجل ولا إلى رأي فلان أو مذهب فلان أو ما أشبه ذلك، إلى الله يعني دينه إلى توحيده والإخلاص له لاتباع شريعته. هكذا الدعوة إلى الله لاتباع القرآن والسنة إلى توحيد الله واتباع ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام مما دل عليه كتاب الله الكريم القرآن ومما صحت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. على بصيرة على العلم، لا بد من العلم. ولا بد من الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل، واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وصبر الرسل عليهم الصلاة والسلام صبرا عظيما فوق صبر من بعدهم. وصبر الرسل أعظم الصبر، وجهادهم أعظم الجهاد، وعلمهم أكمل العلم، وأخلاقهم أكمل الأخلاق، وأعمالهم أكمل الأعمال عليهم الصلاة والسلام. فعلى أتباعهم التأثير بهم في الإخلاص والصدق والصبر والعمل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، لا بد من العمل مع القول. والله يقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالواجب على جميع المسلمين ذكورهم وإناثهم أغنيائهم وفقرائهم حكامهم ومحكوميهم أن يؤدوا واجبهم في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يبدأوا بأنفسهم وأن يحاسبوها. فمتى قام كل إنسان بما يستطيع وحاسب نفسه وجهدها لله نجح وأفلح وعظم أجره وبارك الله في سعيه وعمله. يقول سبحانه في كتابه المبين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول سبحانه ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله كل منكما عليه نصيبه من الجهاد لأداء حق الله الذي أوجب وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله ونفع عباد الله. فالمسلمون بناء واحد وجسد واحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحب. هكذا المؤمنون يعلم كل واحد الآخر يؤلمه ما يؤلمه ويسره ما يسره عند صحة الإيمان وقوة الإيمان يتألم كل واحد لأخيه. فكما أنه يضرك تخلفك عما أوجب الله عليك أو وقوعك فيما حرم الله عليك فهكذا يضر أخاك. تنصح له لا تدعه فريسة لعدو الله الشيطان ولا لجند الشيطان. فكما أن المؤمن الصادق البصير في دين الله يحرص على أن يصلي في الجماعة على أن يؤدي الزكاة على أن يصوم رمضان على أن يحج البيت على أن يبر والديه على أن يصل رحمه على أن يتباعد عما حرم الله عليه هكذا يجب عليه أن يحب هذا لأخيه أيضا وليفقه في الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليها وهو مسلم صحيح. يعني يعامل الناس كما يحب أن يعامل يعاملهم بالنصح والصدق والخير والخلق الكريم كما يحب أن يعامل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق على الأصحاب. هكذا المؤمنون يشد بعضهم بعضا ويدعم بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا في البنيان. ولما اختل هذا الأساس العظيم في المؤمنين في أزمان كثيرة ضعف جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضعف جانب الدعوة، وكلما قوي اتصال بعضهم ببعض وكلما قوي تكاتفهم عظم هذا الواجب وكثر الخير. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر يدعوهم إلى الله قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من جميع ما على الدنيا من ناقة حمراء، يعني خير لك من الدنيا وما عليها، شبه بالنعم الحمر لأنها أشرف أموال العرب. يبين صلى الله عليه وسلم أن المقصود من الجهاد والدعوة هداية الناس، ليس المقصود قتلهم، وليس المقصود أخذ أموالهم، وليس المقصود شد نسائهم وذرياتهم، وإنما المقصود من الدعوة والجهاد هدايتهم وتوجيههم إلى الخير وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا المقصود. فينبغي الداعي لله والمجاهد في سبيله أن تكون نيته على هذا الوجه، وأن يقصد بجهاده وعمله وجه الله ودار الآخرة وإنقاذ إخوانه من له فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور. هكذا مع أسرته، مع أولاده وزوجته، مع جيرانه، مع أصدقائه وزملائه، يحرص على إنقاذهم مما يقع بينهم من الباطل، يحرص أن يوجههم إلى الخير ويشجعهم عليه ويصبر على الأذى في ذلك، لا بد من الصبر كما صبر الرسل. فسلعة الله غالية وهي جنة، تحتاج إلى علم وإلى عمل وإلى صبر. كذلك الحذر من النار وعذابها يحتاج إلى صبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فسمعتم في البدو بحمد الله ما فيه الخير كثير، فينبغي الجد في العمل والصدق في العمل والمثابرة والمتابعة. كما أخبر سبحانه عن الرسل يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرسل وأتباعهم شأنهم الصدق والمسارعة إلى الخيرات والصبر عليها. ولا ينبغي لعاقل أن يقول عجزت عن كذا، بل ينبغي لها الصبر والجد، لا مع ولده حتى يهديه الله، ولا مع زوجته، ولا مع جاره، ولا مع غيرهم، يوالي ويتابع ويصبر حتى تؤتي جهوده ثمراته. وليستعين بمن جرى في ذلك من إخوانه وأصحابه، مثلا جاره تراه لا يصلي في جماعة، تزوره أنت وجماعة، هو وحدك أفضل، يكون معك اثنان ثلاثة تزورونه تكلمونه تنصحونه بكلام الطيب والأسلوب الحسن، تخوفونه من الله، تحذره من مشابهة أهل النفاق لعله يهتدي بأسلافه. يقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول جل وعلا: ادع الى سبيل ربك بالحكمه، يعني بالعلم والموعظه الحسنه، وجادلهم بالتي احسن. هكذا علمت منه شيء اخر يعامل بالربا، يقطع ارحامه، عاقا لوالديه تصله تنصحه انت او معك بعض اخوانك، بعض الناس الطيبين الذين يقدرهم هو ويرى له الفضل في مجيئه إليه، يكون هذا من باب التعاون الأبري والتقوى، من باب النصيحة. والله سبحانه يقول: وتعاون الأبري والتقوى، ويمدح الرابحين فيقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق، هؤلاء هم الرابحون. وهكذا بالمكاتبة بالتليكس بالبرقية بالهاتف بكل طريق يعمل الإنسان ما يستطيع من الدعوة إلى الله مع إخوانه وأصدقائه وقراباته ومن يعرفهم، ويحسن ظنه بربه ويرجو أن تجزى جهوده وأن ينفع الله بمساعيه، لا ييأس. ثم الأمر الآخر هو العلم، لا يتكلم إلا عن علم كما تقدم، يتبصر ويتعلم ويحضر حلقات العلم ويلاقي مع إخوانه في ذلك حتى تكون دعوته وتوجيهاته وأمره ونهيه على بصيره، ويحاسب نفسه على الإخلاص، يحاسب هذه النفس حتى تكون هذه لجود الله لا للرياء والسمعة ولا لقصد آخر بل لله وحده سبحانه وتعالى. ثم يعود نفسه الصبر ويجاهدها على الصبر ويذكرها بأحوال الصابرين من الرسل وأتباعهم بإحسان في هذا الوقت شديد الظلمة شديد الخطر عظيم الجهل، هذا الوقت الخطير في آخر الزمان في القرن 15. ثم ينبغي أن نعلم أن المجاهد اليوم داعي الله الصابر مرجى له أن يعطى مثل أجر 50 من الصحابة كما في الحديث للعامل ما أجر 50 قيم النار ومنهم قلبا منكم. العامل في وقت الغربة والصابر في وقت الغربة له خير عظيم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يهدهم صراطه المستقيم، وأن يوفقهم لتحقيق شريعته والعمل بها في كل شيء، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد بكل خير، وأن يصلح لهم البطانة ويمنحهم التوفيق فيما يأكلون ويذرون، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يجزي صاحبي الندوة جزاء حسنا ويضاعف مثوبتهما، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ على هذه المحاضرة الغالية والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على العمل بها وعلى أدائها. وبعد فهذه أولا نبدأ بالتبرعات المجاهدين الأفغان على الأخوة، نتكلم الجميع يطلبون من خلال الله وفق المجاهدين وعالهم على الخير ونصرهم بالحق ونصر الحق بهم وأحسن لنا ولهم والجميع وسلم العاقبة، وخذل أعداء الإسلام ودمرهم وأبطل كيدهم وسلط عليهم من عنده، نسأل الله السلامة. وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض منها ما نراه مهما على حسب اجتهادنا ومعذرة إذا لم نصر. ما الحكم على من تستفسر على الذين يتركون الصلاة ويقضون وقتهم مع لعب الورق؟ الواجب على المؤمنين التعاون مثل ما سمعت في الكلام، تعاون على الخير، وأن ينصحوا من تخلف عن الصلاة ولا يتركوهم في باطلهم ومع الشياطين، بل ينصحوا لهم ووجهونهم إلى الخير، فإن استقاموا وإلا رفع الأمر لا مسؤول عنهم حتى يقيم بحقهم ما يلزم وحتى يبلغ عنهم ما يلزم. المقصود أن ترك الناس على باطلهم أمر منكر، والله يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا علم أن أهل المكتب الفلاني أو البيت الفلاني يضيعون الصلوات ولا يبالون بها نصحهم وإخوانه، اتصل بهم وإخوانه ووجههم إلى الخير وحذرهم من مغبة عملهم، فإن استقاموا ولا رفع بأمرهم، كانوا في دائرة راعي إلى رئيس الدائرة أو إلى الهيئة أو إلى أمير القرية أو ما أشبه ذلك، ثمن يرجو أنه ينفع في هذا المقام من باب التعاون على البر والتقى بعدما ينصح لهم ويجتهد، وإذا تيسر أن يكون الناصح معه غيره لا يكون فردا، يذهب معه بعض إخوانه، لأن كلمة الجماعة أشد أثرا، إذا كان الناصحون اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك كان هذا أشد أثرا في نفس المنصوح وأقرب إلى النتيجة الصالحة. نعم. وهذا سؤال جاءنا من الخبر عن طريق الهاتف، يقول فيه صاحبه: ذهبت لأداء عمرة واعترض طريقنا فجأة ناقة كادت أن تسبب لنا كارثة مروعة لولا لطف الله بنا، ولكنها ماتت وأحدثت سيارة تلفيات كلفتنا، لكننا فوجئنا بجماعة ادعوا أن هذه الناقة لهم وطالبونا ب17,000 ريال، وتوسط أناس بيننا وبينهم على 4,000 ريال أرغمونا على أن نتعهد لهم بها وتحت ضغط الظروف التي نمر بها، وضمننا ضامن ونحن في منطقة بعيدة وخشينا على أنفسنا، فماذا علينا لهم أمام هذا الضمان؟ صدر مجلس هيئة كبار العلماء قرار في هذا الموضوع، ورفع إلى ولاة الأمور بأن على أهل النوافي أن يحفظوها على الطرقات المعبدة وشبه المعبدة المعروفة، وأن يصونها عن إيذاء الناس وتشديد الكوارث، وأنها تكون هدرا إلى أن يصونوها، لأنهم بإهمالهم إياها وتركهم إياها يسببون بذلك أخطارا كبيرة على أصحاب السيارات. فالذي صدر في هذا هو أنها هدر، وإنما الكلام هل يغرمونهم، هل يغرموا صاحب الناقة ما جرى على سيارة وأصحابها ومن مات فيها، هذا هو محل الدرع، أما هي في هدر نسأل الله السلام. طيب في واحد ضمن الأخ صاحب الحدثة يعني ضمن على أنه يرفع مكان الأربع ثلاثة يرفع ريال. يرفع له ولاة الأمور أيوة. يرفع له يعني لا يرفع يعني لا يرفع إلا إذا حب يدفعوا يتساهم هذا إليه، لكن إذا حب يتخلص من هذا يرفع إلى ولاة الأمور، كان في الرياض إلى أمير سلمان، كان في بلد أخرى إلى أمير بلده. نعم. ذكر الشيخ في كلمته أنه لا يجوز إزالة المنكر بمنكر أكبر، فهل يجوز الخروج على الحاكم الذي عطل الحدود وفتح الخمارات وسجن المسلمين وحد من بناء المساجد؟ أفيدونا أن أقصد قتل الحاكم. هذه قاعدة شرعية التي ذكرها في الندوة، هذه قاعدة شرعية، لا يجوز إنكار المنكر إذا كان يفضي لما هو أنكر منه. فإذا كان الإنكار على إنسان جلس يشرب الخمر أو يتعاطى منكرا آخر، إذا كان الإنكار عليه يسبب شرا أكبر كالقتل ونحو ذلك ترك لأن لا يقع ما هو أنكر. وهكذا قتل الأمراء والرؤساء نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم، لأن قتله يسبب ما هو أكبر من الفتنة والفوضى وقتل الأبرياء إلى غير ذلك. ولما شكى إليه الأمراء الذين يأتون المعاصي قال أفلا يقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواها عندكم من الله فيه برهان، وقد أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. قال من حمل على السلاح فليس منا، من أتاكم وأرضكم جميع وإذا يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فخروج على ولاة الأمور لا يجوز إذا كانوا يسببوا فتنا وشرا أو كانوا لم يظهروا كفرا بواحا. أما إذا أظهروا كفرا بواحا وهناك قوة قاهرة تستطيع إزالة هذا الحاكم ووضع حاكم أصلح منه بدون شر على المسلمين فهذا مسلم. أما ما يفعله بعض الناس من القيادات والشرور التي تسبب فسادا في المسلمين هذا منكر. أما إذا أظهر كفرا بواحا وهناك قوة قاهرة تستطيع إزالة هذا الحاكم ووضع حاكم أصلح منه بدون شر على المسلمين فهذا مسلم. أما ما يفعله بعض الناس من القيادات والشرور التي تسبب فسادا في المسلمين هذا منكر لا يجوز. هذا إزالة المنكر دون كذا أشر منه وأطرح منه فلا يجوز. هذا مبلغ المجاهدين. ما هو دور المرأة في الدعوة إلى الله؟ هل يجوز لها أن تخرج إلى الدعوة إلى الله خارج حدود منزلها وبلدها؟ عليها نصيبها حسب طاقتها، عليها نصيبها من الدعوة إلى الله وأمر المعروف والنهي عن المنكر في حدود قدرتها في منزلها ومع أخواتها لله وفي بلدها وفي طريقها وفي سوقها وفي كل مكان تستطيع إنكار المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة والمواقف الحسنة مع التزام الحجاب التزام ما شرع الله في حقها، وفي الأسفار مع المحرم إن كان هناك سفر فلا بد تكون مع محرمها. فالأمر عام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى وبعض ينهون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهكذا قوله سبحانه ويحفظ القول لمن دعا إلى الله عام. فالمسألة عامة لكن كل على قد حاله، الرجع على قدر حاله والبركة على قدر حاله، فاتقوا الله ما استطعت. آخر يقول: أنا رجل متزوج ولدي ولد وزوجتي حامل في شهرها الأول، ولقد خرجت زوجتي مع أخي إلى المستشفى وذلك دون إذن مني أو من والدي، فأثار ذلك غضبي، وليس بالغضب الذي يفقدني عقلي، ولكني أعي ما أقول وأستطيع أن أمنع نفسي من أي كلمة لا أريد النطق بها، فحلفت على زوجتي بالطلاق بقصد التهديد لا بقصد الفراق، لأنني سبق أن حلفت عليها بالله وفجرتني وكفرت عن حلفي، فحلفت بالطلاق لعلها تنتهي عن مخالفتي، وهذا نص الحلف علي الطلاق بالثلاث المحرمات أو الحارمات: أنك لو تخرجين من المنزل من غير إذني أن أذهب بك إلى أهلك. وبعد تداول الكلام بيننا أتبعت ذلك قائلا: إذا خرجت من فتحة الباب شبرا واحدا بدون إذن مني فأنت صالح. وبعد ذلك بيومين خرجت مع والدي إلى المستشفى بدون إذن مني، مع العلم أني موجود، ولكنها تقول أنها لم تسمع الطلاق، والآن أود استرجاعها من أجل ابني ومن أجل الجنين الذي في بطنها. أفيدونا أفادكم الله أنني أقصد التهديد في كلا الحالتين، وإذا كانت حامل في الشهر الأول فمتى تنتهي عدتها، أي متى آخر موعد لاسترجاعها، وهل تلزم علينا فقطها وهي الآن في منزل والدها؟ إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإن هذا الكلام يكون حكم جميل، لأن المقصود تهديدها وتخويفها وليس المقصود إيقاع الطلاق. فمن ما فعلت في المرة الأولى عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم بسبب خروجها لو كانت متعمدة ولو كانت عالمة. أما ما دامت لم تسمع الكلام فليس عليك شيء، لأنها جاهلة أو ناس، لو كانت ناس كذلك إن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. وصح عن رسول الله أنه قال الله قد فعل. فلو خرجت جاهلة ما دلت عن يمين ما سمعت أو ناسية فليس عليك كفارة. أما لو تعمدت وهي ذاكرة تعمدت فعليك كفارة يمين ما دام القصد التهديد والمنع وليس القصد فراقها. لعلك فهمت. نعم. هل ورد أثر كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة وما هو نصه بالتمام وهل هو صحيح؟ نعم روى الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه في إسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، فما يعتاده بعض الناس إذا مات ميتهم فعن صنع طعاما وجاء وليمة هذا من عمل الجاهلية من عمل النياحة فلا يجوز. أما كونهم يجهونه قهوة صب الجاهلية الذي جاء يعزيهم صب الأقاضة ويرحبون ويدعون جاهم الله طيب، أما صنع طعام بسبب الموت يدعون جيرانهم وأقاربهم أو نحو ذلك لا، السنة يصنع لهم هم، السنة أن بعض أقاربهم أو جيرانهم يصنعون لهم طعام. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء نائي جعفر بن أبي طالب حين قتل في مؤتة في الشام لما جاء نائيه أمر أهل بيته أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر وقال إنه أتاهم ما يشغلهم، فأما أهل البيت فلا يصنعون شيء للناس. وهذا في بعض البلاد الجنوبية هنا وفي بعض البلاد الأخرى يصنعون طعام يذبحون ذبائح وهذا لا يجوز، يجمعون مع مصيبتهم كعبا عليه. هذا الضيف له حظ الضيافة، إذا كان جاء من بعيد وجلس عنده وسمح وافق على الضيافة يصنعون طعاما للناس ويأتي بالحالة. طيب يا شيخ، ما حكم من يذبح الذبائح عند قبر الميت بعد دفنه ويقول هذا صدق على روحه؟ هذا منكر ما يجوز، كان في الجاهلية يسمونه عقر، يقولون عنده إذا مروه جواد عقره عند قبره، النبي قال لا عقر في الإسلام. وهكذا لو ذبحوه عند قبره يقص الصدقة هذا لا يجوز، ما يجوز، هذا بدعة منكر. وآخر ألح علي أكثر من أسبوع في عرض هذه الورقة وأقول: سماحة الشيخ جزاكم الله كل خير وأعانكم على قول الحق وكلمة الخير والنصح وجميع المسلمين، ورزقنا وإياكم العمل الصالح والنية الصادقة والخاتمة الصالحة وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وبعد يا سماحة الشيخ أنا أطلب من سماحتكم أن تدعوا لي ولجميع المسلمين بالعفو والعافية حسن العمل والثبات على الدين. أفيد سماحتكم أن هذه الأيام سيولد لي ولد وهو البكر لي وهو الأول، وذلك بعد زواجي من 9 أشهر أو أكثر بأسابيع، وأنا راضي إن كان ولدا أو بنت، ولكن أرجو من سماحتكم والحضور الكرام أن تدعوا لي ولابني ولزوجتي بالصلاح والهداية، وأن يصلحه ويعلمه ما علم به الصالحين ويرزقني العلم والعمل وزوجتي يهديها ووالدي وجميع المسلمين. أرجوكم يا سماحة الشيخ أن تدعوا لي والحضور لعلها تلقى بابا مفتوحا ويرزقني ذرية صالحة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أصلحنا الله وإياك وجميع المسلمين، وفقنا وإياك لما فيه رضاه، وأصلح زوجتك ويسر لك ذرية الصالحة، وهدنا وإياك صراطه المستقيم. كل واحد يحب هذا لنفسه، كل واحد منا يحب هذا لنفسه. نسأل الله يوفقنا جميعا للمرضين ويصلح أحوالنا جميعا وذرياتنا، إنه جواد كريم. ما رأي فضيلتكم في فوائد البنوك الإسلامية الموجودة في مصر؟ هل هي حلال أم حرام؟ وكيفية التصرف في الأموال التي يدعت فيها؟ الذي بلغنا أنها لا بأس بها، وهي تحت إشراف الإمام محمد بن فيصل وجماعة معه من المشايخ. والذي بلغنا عنها أنها لا بأس بها، وأنهم مجاهدون في الحلال وطلب الحلال والبعد عن الفوائد الربوية. وقد ناقشنا نظام أحد البنوك هذه الذي كان في الشارقة ناقشناه في مجلس هيئة كبار العلماء، وتقرر انه لا باس به عند اكثر الاخوان، قرروا ان نظامه لا باس به. فلا سوي يكون بقيه الفروع كذلك ان شاء الله. نرجو له التوفيق، وعلى كل حال الواجب ان يساعده، واذا وقع من احد منهم خطا ينبه، فانه على كل حال ضد بنوك الربا، فيجب ان يشجعوا ويعانوا. وما ترى وقع شيء من اخطاء من بعض البنوك والفروع، فالواجب الاصلاح والتمديد لا الهدم والتخفيف. وهذه أسئلة وصلت من الجنوب، لهذه الأسئلة: ما حكم من صلوا بدون أذان ولا إقامة؟ وهل الأذان واجب والإقامة؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إذا أقيم في بلد سقط عن الباقين. وما حكم العزائم التي فيها زعفران ويشربونها ويشربها المريض إلى آخره؟ الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا كان في قرية أو في المدينة عليهم أن يؤذنوا ويقيموا، وهكذا في السفر عليهم أن يؤذنوا ويقيموا، كمسجد واحد أذان واحد، كمسجدان أذانان، ثلاثة وهكذا على حسب المساجد. والإقامة فرض كفاية، إذا قام واحد أقام واحد المؤذن وغيره كفى. لو صلوا ولا يؤذنوا ولا يقيموا صحت صلاتهم، ما في يأثمون بترك الأذان والإقامة، ولكن قد أخطأوا وصلاتهم صحيحة، لأن هذا واجب خارج الصلاة، هذا واجب خارج الصلاة، فلا يضر الصلاة تركه من جهة عدم الصحة. لو صلاتهم صحيحة وهم آثمون عليهم التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى ترك الأذان والإقامة. وكذلك كتابة الآيات القرآنية والدعوات للزعفران في إناء أو في خرباس ثم يوسى ويشرب لا بأس به، لكن فعله كثير من السلف. ولكن يقع المريض يموت على مريض على يده أو رجله أو في ماء يشربه، يكون هذا أفضل وأكمل. قبل الوضوء يصبر عنها التسمية عند أثناء الوضوء، فإذا نسي فلا شيء عليه، وإن ذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء. فبسم الله. رجل عنده مثل الأكل يسمي عند الأكل، فإذا نسي سمى في أثناء. الحديث ضعيف، لكن الواجب أنه إذا ذكر يسمي، هذا هو الذي ينبغي. يقول من خلاف العلماء أكثر أهل العلم على أنه سنة، لأن الحديث ضعيف، ولكن إذا تركه عمدا ينبغي أن يعيد الوضوء، أما جاهلا أو ناسيا فلا بأس. هذه بقى أسئلة الجنوب اللي وصلت إلينا. رجل عنده أربع زوجات وجارية، وأنجبت الجارية، هل يطلق واحدة؟ وهل إذا تزوج الجارية واعتقها لابد أن يطلق واحدة من الأربع؟ ليس له إلا أربع زوجات، إذا كان عنده جارية مملوكة ما تسقط من الزوجات، لأن الله جل وعلا قال: فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالعدد من المماليك لا يضر، العدد انما هو في الزوجات الاحرار اربع فاقل، ولو كان عنده معهن خمس اماء او عشر اماء لا يضره، لكن اذا اعتقها وجعل عتقها صداقه وزوجها لا بد ان تكون رابعه ما تكون خامسه، اذا تزوجها الى خامسه ما يصح يبطل هذا العقد، ليس له الا اربع. نعم. عفى الله عنك، من ناحيه العزائم في ناس يكتبون بالزعفران يبيعوه في محصلة في ضروس وشيء يقرأ فيما أنا هذا قدر من الآن بيع وجهة ولي الأمر ما أحد أسفل، لأن قد تولى ناس لا يؤمنون ولا يثقوا بهم، لكن بيعها جائز ينبغي يمنعوا من هذا. بيعها يجوز أم لا؟ إذا أخذ مقابلة على العمل لا بأس، الصحابة أخذوا أجرها على قراءة مع المريض. ما دليلكم في جمع المريض صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ جاء في عدة حديث، منها حديث ابن عباس جمع صوصان في المدينة بين خوفه ولا غير خوفه ولا مطر، غير خوفه ولا سفر، هذا دل على أن السفر والمطر وخوفه مع العجلة، فمر من باب أولى. كذلك حديث حمى بن جحش ثبت في السنة أن الأذن لها في الجمع، وكان مصابة باستحارة شديدة، فأمرها بالجمع وقال إنه خير الأمرين. قال العلماء: إذا كانت الاستحارة سبب الجمع لأنها متعبة ونوع من المرض، فكان أفضل أخرى إذا يشق معها الصلاة كالحمى ونحوها، فإذا جمع فلا بأس. نعم. وآخر يقول أنا مدير مدرسة وأتجسس على المدرسين، هل يشرحون أم هم صامتون في الفصل؟ ما حكم ذلك؟ هذا ليس ما تجسس، المراقبة وعناية واجبة. نعم. كيف يكون نصيحة المعاني بعدما عرف الحق وأصبح يكره أن يسمع النصيحة؟ كيف يكون حال الناصح؟ وإذا سكت هل هو يأسن؟ يقول الله جل وعلا ولا تجادلوها بثاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذي ظلموا منهم. الظالم المعاند جزاؤه آخر، إذا نصح وكر عليه وعولي ولم ينفع جزاؤه أمر آخر، والتأديب يرفع إلى ولاة الأمور حتى يؤجل على حسب حاله، بالسجن أو بالضرب أو بغير هذا مما يستحقه على حسب المعصية. النصيحة أولا، توجيه أولا، فإذا عاند وكابر ولم يرضى بالنصيحة انتقل معه إلى أمر آخر مما شرع الله من العقاب على حسب ما يراه ولي الأمر أو ما يحال المحكمة فتراه المحكمة من ضرب أو سجن أو تغليم أو قتل أو غير هذا. نعم. إن الذين يتعاطون المعاملة بالدين فيما يسمى بالجسرة في بيعهم شبهة ربوية وصاروا حجة لضعفاء الإيمان على استباحة الربا، فهل من ناصح هداهم الله؟ على كل حال أنواع البيع مختلفة، فإذا عرفت أن البيع بالربا فانصح الذي عرف، وهكذا كل مسلم. أما المداينة التي ليس فيها ربا فهو هبحها بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوه. المداينة التي ليس فيها ربا كان تشتري من أخيك حاجات إلى أجل مسمى، سيارة إلى أجل مسمى، أرض إلى أجل مسمى، ملابس إلى أجل مسمى أو إلى آجال، لا بأس إذا كانت عنده السلعة مملوكة له وبحوزته ثم باعك إياها إلى أجل معلوم، هذا المشروع لك أن تكتبها أنت وإياه، يقول عن كتابة وعن ضبط وعن أجل المعلوم لا بأس بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل المعلوم وولي المعلوم إلى أجل المعلوم. فيقول عليه البيع قسمان، شيء مؤجل شيء حاضر، فإذا وافق هذا البيع ما شرعه الله واستوفى الشروط فهو صحيح سواء كان معجلا أو مؤجلا، وإذا خالف الشروط الشرعية منع. لا. وآخر يقول إن أسواقنا اليوم في أمس الحاجة إلى الدعاة إلى الله بعد أن تفتت فيها المنكرات ومن تخلف عن صلاة إلى تبرج نساء إلى غش وربا وارتفاع أصوات وملاهي وبيع وشرب دخان ومجلات تصوير قد نصبت فيها صور فاتنة إلى غير ذلك، وطمت فنصيحتي إلى نفسي وإلى جميع إخواني أن نقي أنفسنا فتنة الأصبان الذين ظلوا منكم خاصة، اللهم إني بلغت. واجب الجميع أن يكونوا متكاتفين مع الهيئة مع الحسبة في إنكار المنكر والدعوة إلى الخير في الأسواق وفي كل مكان، يجب على المؤمنين أن لا يقولوا هذا لغيرنا، كل مؤمن يقول يؤدي واجبه في إنكار ما يرى من تبرج النساء من ضاعة الصلاة من إرهاب المنكر الآخر من تجمع على باطل إلى غير هذا، كل واحد عليه نصيبه مما أوجب الله عليه، كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامر بالمعروف ويهى عن المنكر، ولو ان الاخوان والمسلمين جميعا تشاتفوا في هذا لقلت المنكرات وانتشرت الخيرات، ولكن اعرض هذا واعرض هذا واعرض هذا لا بد ان تكون الاعذار سيئه والعواقب وخيمه في ظهور المنكرات، ولا يجوز ان يقال ان الهيئه تكفي، هي لا تكفي، المنكرات اكثر من الهيئه، فالواجب التعاون مع اهل الحسبه والتعاون مع ولاه الامور في انكار المنكر الذي تراه وتشاهده او تسمعه في بيتك أو في بيت جارك أو في الطريق وأنت ماشي أو في محل البيع والشراء أو في أي مكان تراه، كله من هكذا. في الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا ونحن نجاوب عليها، ولكن نشتاق على سماع الشيخ ليحكم العذر. لا إن شاء الله إلى لقاء، الله يوفق الجميع. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء.